إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا أخذنا أيها الإخوة الأحباب يعني جزءا من مسألة سنكملها اليوم الليلة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وإن غصب ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه إبرا، أو أواني أو غيرها، أو خشبا فنجره بابا أو نحوه، أو شاة فذبحها وشواها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نقول يا أخواننا في هذه المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول، وهذا هو ظاهر المذهب وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حد فاكر حاجة؟ ما كانش في تركيب، مش كده برضه؟ طيب الحاصل يعني القول الأولاني، ودي اللي ماشي عليه المصنف رحمه الله تعالى، أنه يلزمه الرد حتى وإن خرج عن صورته الحقيقية. جزاك الله خير. أنت أخذت ثوب من واحد وكان أكرمك الله عليه نوع من الإيه؟ كان وسخ شوية، تمام؟ ماشي يا شيخ أحمد؟ فغسلناه وبيضناه ونظفناه. أو أنت أخذت غزل ثم نسجته، يبقى خرج عن كونه غزل، تمام؟ لكن العلم موجود، وإن إيه؟ وإن تغير. فالقول الأول أكرمك الله بأنه أيضا يلزمه الرد، يلزمه الإيه؟ طالما أن العين موجودة وإن تغيرت بعض الشيء، إلا أنه يلزمه الرد. وفي حالة الزيادة يعني مثلا القميص كان جديد، إما غسل وظبطه بجنوف، الأول كان ممكن يتباع ب 10 جنيه، دلوقتي يبيعه مثلا ب 15 20 جنيه. الزيادة كل مين؟ تكون للمال. طيب إن حصل نقص، من الذي يضمن الأرش؟ أيضا الغاصب، تمام؟ وهذا هو ظاهر المذهب وقول الشافعي رحمه الله جميعا. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ينقطع حق صاحبها عنها، إلا أن الغاصب لا يجوز له التصرف فيها إلا بالصدقة، إلا أن يدفع قيمته فيملكها ويتصرف فيها كيف شاء. وهذه رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يبقى الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال هنا إيه؟ طيب تنقطع، بمعنى من الذي يملك العين الآن؟ الغاصب. لكن الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله قال خلاص انقطع الملك، لكن على الغاصب أن يدفع الإيه؟ القيمة لصاحبها حتى يمتلكها ملكا منه، فإن لم يدفع له القيمة فعليه أن يتصدق بها، ليس له حق إلا التصدق فقط، تمام؟ لكن إن دفع له القيمة كان له الإيه؟ حق الصدقة وحق التملك الكامل، تمام؟ وهذه يا أخوانا رواية عن مين؟ أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واحتج هذا الفريق الثاني بما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وغيره بإسناد صحيح. أنتم معاني مش معاني؟ الصورة واضحة؟ واضحة يا غالي؟ واضحة؟ أنت كنت معانا درس كتابات ولا إحنا بنتكلم في إيه يا إخواننا الآن؟ بنتكلم في إيه؟ رجل غصب شيئا وغير صورته. إما صارك 3-4 طن غزل من المصنع بتاع كفر الشيخ، جالي الحاج بالسرعة انسجه، تمام؟ فنسج هذا الغزل الذي إيه؟ الذي سرقه أو الذي غصبه. الآن صاحب المصنع ياخد إيه؟ ياخد الغزل اللي اتمسك، ولا يأخذ قيمته أو مثله؟ هي دي بقى الصورة، هي ذات الصورة. قولان، ودي ظاهر المذهب، ودي قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن له أن يأخذ العين حتى وإن تغيرت صورته. الزيادة له والنقص على الغاصب. الزيادة لمين؟ للمخصوم منه، والنقص على مين؟ على الغاصب، لأنه هو الذي تسبب في هذا. القول ده واضح. نيجي على القول الثاني. القول الثاني قال لك لا، طالما ان المسألة خرجت عن صورتها اكرمك الله، يبقى ليس للمغصوب منه العين. امال ياخد ايه؟ ياخد المثل ان كان موجودا، والا ايه؟ والا القيل. واضح يا اخواننا؟ طيب، احتج هذا الفريق بما رواه الامام ابو داود، مش مشكلة بقى، بما رواه الامام ابو داود بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما من الانصار في دارهم، فقدموا اليه شاة مشوية. شيء طيب، انت رايح تزور واحد مش مستني اللي يقول لك انت اتغديت ولا ما اتغديتش، انتوا اهل كرم. زار قوما من الانصار في دارهم فقدموا اليه شاة مشوية. طبعا النبي عليه الصلاه والسلام عايز ياكل، فتناول منها لقمه، فجعل يلوكها ولا يسيغه، مش مظبطه. فقال صلى الله عليه وسلم: ان هذه الشاة لتخبرني انها اخذت بغير حق. يبقى الشاة اللي تيجي مع النبي عليه الصلاه والسلام كلمته وهي مشويه، وهي ايه؟ وهذه آية وبرهان ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ إن هذه الشاة لتخبرني أنها أخذت بغير حق. قالوا: نعم يا رسول الله، طلبنا في السوق، كنا برضه عايزين برضه نشترك شيخ محترمة لكن ما لقيناش شاة، طلبنا في السوق فلم نجد، فأخذنا شاة لبعض جيراننا، ونحن ليه وحده، ونحن نرضيه من ثمنه. لكن طبعا هم أخذوا ويرضون بس لم يستأذنوه. تمام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسرى. أطعموها الإيه؟ طيب إيه وجه الدلالة؟ إيه وجه الدلالة؟ تفضل يا كريم. أحسنت. هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر برد هذه الشاة إلى أصحابها؟ ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعموها آخرين؟ ووجه الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: أطعموها الأسرى، فهذا يدل على أن حق أصحابها انقطع عنها، ولولا ذلك لأمر بردها عليهم. ولولا ذلك لأمر إيه؟ بردها عليهم. حمك الله. وهذا قول في الحقيقة، هذا قول إيه؟ وهذا يعتبر نص في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى رد العين وإن كانت موجود. هاي الشاة كانت حية فذبحت، لكن اللحم مش هي عين الشاة، زي بالضبط الغزل اللي غصب وصار نسج أو نسيج. تمام؟ وهذا قول قوي، لكن احنا الأول نكمل على كلام المصنف رحمه الله تعالى. من اللي جاء؟ انت كده كده فيه نقص او ما فيش نقص، هو سيدفع ليه؟ سيدفع القرش، فيه نقص سيدفع القرش. طيب، قال رحمه الله تعالى: او غصب شاة فذبحها وشواها لزمه رد ذلك وارش نقصه، ولا شيء له في نظير عمله. لماذا؟ لتعبده. ثم يقول رحمه الله: وذبحه إياها لا يحرمها. بمعنى إيه؟ هو لما غصب هذه الشاة هل استأذن صاحبها في مسألة الذبح؟ لكن هل بمجرد أن ذبح يقال بأن الشاة ميتة ولا الشاة عادية ويؤكل منها؟ لأنه أهل لهذا الذبح، أهل هو، وإن كان غاصبا آثما إلا أنه أهل لأن يذبح، فهو مسلم أو أهل كتاب، إلا إذا كان بدأ بيعبد أكرمك الله الأشياء التانية. وذبحه أي الغاصب إياها أي الشاه لا يحرمها، بمعنى أنها ليس هو أي الشأن، ليس هو أي الشأن أن الشاة صارت كالميتة. لماذا؟ لأنها لكن طبعا أهلية إذا كان مين؟ المسلم أو أهل الكتاب، المسلم أو النصران أو ليه؟ أو اليهود، لكن إذا كان الغاصب بوذي، إذا كان الغاصب درزي أكرمك الله، هو ميت. تمام. يقول لكن بقى في صورة، هل بمجرد أن أنت قلت بجواز أن يؤكل من هذه الشاة اللي هو يقول بسم الله وياكل؟ قال لك لا، حتى يأكل هو لابد وأن يستأذن إيه؟ صاحبه، أو يدفع له القيمة أو المثل إن كان إيه؟ إن كان موجود. أهي خرجت؟ تمام؟ خرجت على القول الثاني. تمام؟ فعلى القول الثاني لابد وأن يدفع له الإيه؟ المثل إن كان موجودا، وإلا يدفع له الإيه؟ القيمة. لكن لا يجوز للغاصب ولا غيره أكلها ولا التصرف فيها إلا بإذن مالكها كسائر الأموال. ثم يقول رحمه الله: أو غصب طينا فضربه لبنا، أو آدرا أو فخارا، أو غصب حبا فطحنه، أو دقيقا فعجنه وخبزه ونحوه، رد ذلك إلى مالكه لأنه عين ماله، ولأنه لو فعله بملكه لم يزل عنه فكذا بملك غيره بزيادته إن زاد، وأرش نقصه إن نقص لكونه حصل بفعله، ولا فرق بين نقص العين أو القيمة أو هما. ثم يقول رحمه الله: ولا شيء له، أي للغاصب، بعمله المؤدي إلى الزيادة، لأنه تبرع في ملك غيره، فلا يستحق لذلك عوضا، كما لو غلا زيتا زيتا فزادت قيمته. الكلام قلنا واضح؟ واضح وبيتم المسألة. ثم يقول رحمه الله: لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى. خلي بالك، أمكن الرد إلى الحالة الإيه؟ الأولى. إما كان أكرمك الله، إما كان غصب الحديد وعملوا سيوف، ماشي جزاك الله، أو غصب خشبا ونجره، فقال لك ينظر بك، هل هذه الأشياء التي غصبها وبعد أن خرجت عن صورتها الحقيقية هل من الممكن أن ترد إلى صورتها الحقيقية؟ قال لك إن أمكن الرد وكان للمالك الأصلي غرض صحيح في مسألة الرد لازم الغاصب هذا. ماشي يا إخوانا؟ إن أمكن ليه الرد وكان المين للمالك غرض صحيح في الرد بلازم من؟ لازم الغاصب. تمام. وفي هذا يقول رحمه الله: لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم. نعم، بس خلونا كم. الحلي ما يتزين به من مصوغ، وجمعها حلي. عرفت انتوا مستر راعي؟ يبقى الحلي مفرد ايه؟ مفرد حلي يا رجال. الحلي مفرد ايه؟ حلي. والحلي هو ما يتزين به من مصوغ وجمعها حلي. الله ينور يا شيخ، اهل كرم. لكن ان امكن الرد الى الحاله الاولى كحلي ودراهم ونحوهما، من اواني من حديد ونحوه، وسكاكين ونعام، فللمالك اجباره على الاعاده الى الحاله الاولى، لان عمل الغاصب في المغصوب محرم، فملك المالك ازالته مع الامكان. انت خدت بالك من الجملتين اللي فاتوا دولت ايه؟ هو انت الان بمجرد اللي هو غصب الحديد او غصب الفضه قبل ان تظهر، تمام؟ قبل ان تصاب، مين اللي قال لك يلعب فيه؟ هو يحرم عليه اللي هو ايه؟ يتصرف فيه بشيء. يبقى إذا طالما أنه يمكن رد مثل هذا يبقى يرد. لكن يقول: وظاهر كلامهم هنا وإن لم يكن فيه غرض صحيح، لكن مقتضى ما تقدم إنما يملك إجباره إذا كان فيه غرض صحيح وجزم به الحارثي رحمه الله الجميع. واضح يا إخوان؟ واضح. واضح بس عشان ما نموتش. هو اكرمك الله لقى شجره كده عريضه ومحترمه، فقال له والله ده كويس، فراح بالليل وقام قاطع الشجر، عمل فيها ايه؟ نجرها ابوابا وشبابيك واكرمك الله. ده احنا اكرمك الله له غرض صحيح، بس احنا نعمل ايه؟ ونرد الابواب للشجر تاني ازاي؟ مش ينفع. والفخار بعد ما كان طوب لبي ونرد ازاي؟ نفرفته؟ يقول جزاك الله خير، هو كده يعني نهايتنا ان شاء الله. جزاك الله واتمين كده كويس. مشهد جلي. يقول: وما لم يمكن رده الى حالته الاولى كالابواب والفخار ونحوهما كالآجر والشاة اذا ذبحها وشواها والحب اذا طاحنه فليس للغاصب افساده. ليس غاصب افساده، قال ده لازم انا ارده لك لحالته الاولى. طب انت تعالى بس اقف شويه، انت هترده ازاي؟ هترده ازاي؟ يبقى انت كده بتفسده. فليس الغاصب افساده ولا للمالك اجباره عليه. اجباره على ايه؟ على الافساد. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اضاعه الايه؟ لانه اضاعه مال بغير منفعه وتقدم بعضه. ثم انتقل ثم قال رحمه الله: وان غصب ارضا. كان قبل كده لما يغصب الارض كان بيعمل فيها ايه؟ كان اما بزرعها واما بغرسها، ان الواد لا مش عاجبه حاجه، فقام مدور قال احنا الارض ديت ما شاء الله كويسه، خمس ست افدين كويسين، فقام بقى ايه؟ قال لك الارض واسعه عليها، فقام عامل قناه بنت، عمل ترعه او مخرف كبير. يقول: فحفر فيها بئرا او شق فيها نهرا او نحوه كقناة ودولاب. طيب الملك يعمل ايه؟ رحمك الله. الملك قال: انا عايز ارض زي ما كانت. انت الان غصبت خمس افدين، انت بمجرد ان تغصب حرام عليك، لكن ايه اللي خلاك تتصرف في هذا المال المغصوب؟ حرمة ثانية. لكن طبعا الغاصب تاب الى الله سبحانه وتعالى. فأراد الغاصب، فأراد المغصوب منه أن يرجع ما أخذ من الأرض. ما هو التراب اللي يطلع أو الطين أكرمك الله يطلع، إما يكون في الأرض وإما ينجر في مكان تاني. فقال له: أنا عايز التراب بتاعي، أنا عايز أكرمك الله الروبة تحتي. ماليش دعوة. نعمل إيه بقى في هذه المسألة؟ ايوه ركز بقى معايا في الحته دي، لازم تنظر لمساله الغرض الصحيح. لان هو ممكن يكون المقصود منه كان عايز من زمان يضرب قناه، كان عايز من زمان يعمل مصر، واخد بال حضرتك؟ فخلاص تعمل المصر فيحمد ربنا بقى. فاذا كان له في غرض صحيح وامكن هذا، يبقى يجب على مين؟ يجب على الغاصب. وهنا يقول رحمه الله: وان غصب ارضا فحفر فيها بئرا او شق فيها نهرا او نحوه فلربها إلزامه بطمها. الطم الردم، الطم الردم. بطمها يعني ايه؟ يردم اللي حفر. بطمها أي البئر ونحوها إن كان الطم لغرض صحيح. واحد يقول بقى الغاصب يعمل ثلاث اربع مصارف في الارض اللي غصبها وصرف وعرض صرف بتاع 2000 3000 جنيه، طبعا بتبقى انفار وكلام من هذا القبيل، وتيجي في النهايه تقول له يردق ده، ما هو يصرف برضه كمان بتاع 2000 كمان ولا حاجه، ها او يشتغل ليل ونهار. يقول رحمه الله: لعدوانه بالحق. انت اللي خلاك تعمل العمله الهباب دي؟ أكرمك الله. إيه اللي خلاك تعمل دي؟ الأمر الثاني: ولا أنه يضر بالأرض. هذا أخوانا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمقصوم منه إن أراد الرد. ينظر هل له غرض صحيح أم لا؟ إن كان له غرض صحيح يبقى يلزم الغاصب. إن لم يكن له غرض صحيح يبقى خلاص. طيب. الدرجة الثانية، طب إن أراد الغاصب نفسه الرد، ايوه يا شيخ زكريا عليك احب الله، ايوه هذا كلام جيد في الجمله. نعم، يفرق ايضا بين امرين، اما ان يكون للغاصب غرض صحيح، واما لا يكون له غرض صحيح. ان كان له غرض صحيح كبعض الصور التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى كان له ان يركب، لأن سيقع عليه ضرر كبير إن لم يقم بهذا الرد. وفي هذه الصورة الأولى يقول رحمه الله: وإن أراد الغاصب طمه، أي ردمه، فإن كان الطم لغرض صحيح، ركز بقى معايا في العبارة اللي جاية دي، كإسقاط ضمان ما يقع فيها. إيه يعني إيه الجملة دي؟ ايوه احسن، هو الان لما حفر الارض صح، حفر بير كبير عمقه مثلا بتاع 50-60 متر، واحد وجد يعني نسال الله السلامه والعافيه، من الذي يضم؟ الغاصب المتسبب. تمام، فقال يا جماعه انا طالما اكرمك الله، طالما ان انا الان انا متسبب وانا تبت الى الله سبحانه وتعالى، فانا مش عايز حد يموت، يبقى فرجبت يوم القيامه، وبعدين ده الله هضمنه كمان في الدنيا، تبقى العمليه مشكلتين، المشكله الاولى في الاخره والمشكله الثانيه فين؟ في الدنيا. تمام؟ فقال يا جماعه انا خلاص انا ماليش دعوه. انا هعمل ايه؟ انا هردم البير بتاعي. هذه صوره من الصور. اثنان، او يكون الغاصب قد نقل ترابها الى ملكه. الى ملك الضمير عائد على ملك مين؟ ما هو خلي بالك، طلع مثلا ما يخرم من 50-60 مكتور، فراح حطها في الملك بتاعه، فما عاد يستطيع ان ينتفع به. فالان عندما ينقلها له غرض صحيح، ليس له غرض صحيح، يعني هو حط الردم دوت في ملك مين؟ في ملكه هو، فما عاد يستطيع ان ينتفع بهذه الارض، اما يكون حطها في غيطه، اما يكون حطها في بيت او ملك غيره. ملك غيره، غير مين؟ غير الغاص، غير الايه؟ غير الغاص. او الى طريق يحتاج الى تفريغه، طريق يحتاج الى تفريغه، يعني ايه؟ دي مثلا اكرمك الله، قال الشارع بتاع المشي هنا ما شاء الله عرضه مثلا يعمله بتاع 12 متر، فما نسد مثلا 7-8 متر من الشارع مش يبقى اربعه يعدوا منه، لكن طبعا في عربيات ضخمه بتيجي هنا، هتعدي ازاي؟ فالطريق الان احتاج ان انت تخلي منه الايه؟ الردم عشان ما يعطلش الثاني، يبقى ايضا هذا فيه غرض ايه؟ غرض صحيح. او الى طريق يحتاج الى تفريغه، يقال فرغ الشيء اخلاه. يقال فرغ الشيء اذا اخلاه. فله اي للغاصب طمها بترابها حيث بقي. بترابها حيث ايه؟ بترابها هنا الضمير عائد على ايه؟ على تراب الارض اللي المقصود، حيث بقي. خلي بالك، بقي الفعل هنا بقي وليس بقي بزنة اكرمك الله يمشي البلد في الارض وتعذر مثلا اخراجه، او ما عادش طار، ده بنعمل ايه؟ يروح بقى يجيب لك اكرمك الله كنسه، الكنسه بتاعت الزباله اللي الناس بتحطها، ويقول لك اهو طار زي طراء، ولا ياتي بجنسه. ياتي بجنسه المشروع هو اللي بيطلعه ولاد ما اكرمك الله. زي ايه؟ بدأ يمثل لك بعض الصور. قد وضع التراب في ارض مالكه. وطالما اكرمك الله هو المالك قال الحمد لله، والله كان في نيتي فعلا ان احفر هذا البيت او اعمل المصرف الطويل ده، فانت كده جزاك الله خيرا. وفي نفس الوقت حط رجل فين؟ في ارض المالك. مين اللي سيقع عليه ضرر بالرد؟ الضرر الان لو فيه ضرر مش هيبقى وقع على مين؟ لا يقع على الغاصب، وانما سيقع على المالك، والمالك لا يريد ان ايه؟ ان يرد. قد وضع التراب في ارض مالكها، او وضعوه في مواد مكان ثاني، وابرأ المالك، ركز بقى معايا. ركز معايا من النقطة دي مهمة جدا. وابرأه المالك من ضمان ما يتلف به. دي نقطة مهمة، نقطة مهمة يا اسماعيل. وأبرأه الملك من ضمان إيه؟ ليه؟ لأن ممكن يكون للغاصب ليس له غرض، له غرض في الرد، في الرد، والمالك قال خلاص، والمالك قال خلاص. صاحب الأرض قال له ايه؟ خلي بالك من الآثار التي الحفر الآن آن اللحم. أنت خلاص أبرأتك من هذا الإيه؟ الحاط كأنني الايه؟ يعني أبرأه مما يترتب من آثار سيئة على هذا الايه؟ الحاط. وأبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها، أي بالبئر ونحوها. قال في المغني والشرح رحمهما الله: إنما يلزمه لوجود التعدي. يلزم مين؟ البراءة منه. قال في المغن والشرح، مسألة البراءة دي يدينا كمان شوية إن شاء الله يعني ابنه أكثر. قال في المغن والشرح رحمهما الله: لأن الضمان إنما يلزمه لوجود التعدي. تعدي زي خلاص. إيه؟ خلاص هو قال له أنا اللي إيه؟ أنا كأن أنا اللي حافر الآن، وأنت خلي بالك له الضمان وعليه. يزول الضمن، فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي فيزول الضمن. وعليه لو حد بقى سقط في هذا البئر من الذي يتحمل؟ سقط في هذا البئر مين؟ من الذي يتحمل؟ جدا ده غلطان بارك الله. يبقى المقصود منه هو الذي هو الذي يتحمل او منعه المالك منه، وانما هو اسقاط للتبليغ بغاضبه الغاصب كمان شويه ان شاء الله. او منعه المالك منه اي الطب على اثر هذا الرد على اثر هذا الحق تمام. طيب او منعه المالك يعني منه الغاصب من ايه انت مش طلح ليس لك ان تتصرف في غير ملكك الا باذن المالك. او منعه المالك منه اي طم لم يملك الغاصب طمها في هذه انت مش طلح لانه تصرف في ملك ليس لك ان تتصرف في غير ملكك الا باذن المالك لانه تصرف في او منعه المالك منه اي طم لم يملك الغاصب طمها في هذه الصوره لانه خلي بالك لغير غرض الايه لغير غرض الايه. ثم يقول رحمه الله ومنعه من الطم منعه الضمير عائد على مين؟ انت عندك هنا ضميرين في ضمير مستتر وضمير بارز. الضمير المستتر قول يا استاذ منع المخصوم منه الغاصب احسنت يبقى منع المالك الغاصب منع المالك الايه الغاصب واضحه يعني معنى الكلام منع المالك الغاصب. فهو هنا يقول ومنعه يعني منع صاحب الارض الغاصب ومنعه من الطم قال له اوعى ترد يا حم الحاج انا عايز ارد انا مش عايز اتعب قال اوعى ترد ولم يصرح بابرائه لكن راضي ولا قال لم يرضى. هنا يقول رحمه الله ومنعه من الطم رضا بالحق فيكون منعه من الطم رضا بالحق هنا قصده بها ايه يعني هو عايز يقول لك ايه هو عايز يقول لك اذا منع المغصوب منه الغاصب من الرضم جاء جواب الشرط فهو قد رضي بالحق. خدت بالك من الوضع؟ فهي جملة رضا بالحق دي جواب شرط مقدر. جواب شرط يعني في معنى جواب شرط مقدر عشان تفهم الجملة. ومنعه من الطم هو في نفس في نفسه ايه؟ رضا بالحق. انتوا واخدين بالكم انا عايز اوصل لكم ايه؟ بمجرد ان يمنعه من الرضم فهو قد رضي بالايه؟ بالحق فيكون بمنزلة إبرائه من ضمان ما يتلف بها فيكون بمنزلة إيه؟ فيكون بمنزلة إبرائه من ضمان ما يتلف بها. طيب نخلص من هذا اللي هو القول الأول في هذه المسألة أكرمك الله. إن الغاصب إذا أراد أن يردم ما حفره ينظر هل له غرض صحيح أم لا تمام. فإن كان له غرض صحيح كبعض الصور التي ذكرها يبقى لا بأس بها. إن لم يكن له غرض صحيح يبقى ليس له إيه ليس لهذا الغاصب طمه ردمه. لماذا؟ لأنه تصرف في ملك غيره لم يأذن له في هذا الصور. وقف عليك حفظ الله كبير عليك الله قال في الشرح الشرح الكبير لم يكن له طمها في احد الوجهين قد شيء في احد الايه في احد الايه الوجهين يعني إن لم يكن له غرض صحيح لم يكن له طماع في أحد الإيه؟ الوجهين، لأنه خلاف لا نفع فيه فلم يكن له فعله. وبهذا قال أبو حنيفة والمزني وبعض الشافعية رحم الله الجميع. وقال بعضهم له طمه، يبقى ليس له طمه بقول مين؟ ليس له طمه، احنا بنتكلم ان لم يكن له غرض ايه، ليس له رضمه بقول مين؟ بقول المصنف والشارع رحمهما الله. وبهذا قال الامام ابو حنيفه والامام المزني وبعض الشافعي رحم الله وجهه. واضح يا اخواني؟ وقال بعضه، ودي الوجه الايه، وقال بعضهم له طمه، له ايه؟ طمه، وهو الوجه الثاني لنا. خلي بالك برضو تعليلاتهم قوية عليهم الرحمة والسحاب. لأنه اكتب أولا لا يبرأ من الضمان بإبراء المالك لكونه أبرأ مما لم يجب بعده، لأنه واحد لا يبرأ، يعني الغاصبة لا يبرأ من الضمان بإبراء المالك لكونه الضمير عاد على إيه؟ لكون الإبراء، لكونه، لكون المالك، أحسنت، أبرأ مما لم يجب إيه؟ بمعنى يا أخونا أنت الآن، أنا خدت من الشيخ أحمد علي حفظ الله 50,000 جنيه، قلت العملية يعني عايزين نظبط المسائل شوية، تمام؟ شغلت 50,000 جنيه شغاله، فالحمد لله ربنا كريم إنه خسرت 50,000 جنيه. طبعاً أنا لو مت على كده يعني المسألة صعبة. فالشيخ أحمد علي الحفظ والرعاية شافني كده محتار. حبيبي أنت محتار ليه؟ ما هو غيرك خد وما جابش، أنت زعلان ليه؟ أنت خدت بالك إنه أبرأتك. يعني أبرأتك؟ ها؟ أسقطت مالي عندك من حق. طيب هنا الإبراء وقع بعض إيجاب السداد علي، أن يبقى الأصل في الإبراء أن يقع بعد الوجوب، بعد الإيه؟ وهنا أصلا أنت لما قلت في الوجه الأولاني، لما قلت في الوجه الأولاني أن المالك أبرأه، كيف يبرئه من شيء لم يجب بعد؟ ما فيش حد وضع في الدين. يبقى أنت الآن كيف تبرئه من شيء إيه؟ من شيء لم يجب باع. انت خدت معايا الشيخ زكريا؟ فهنا قالوا ما ينفعش مسألة الإبراء ديت. ليه يا رجالي؟ لأن المالك أبرأ مما من شيء لم يجب باع، والأصل في الإبراء أن يكون من شيء وجب باع. اثنين أو ثانية، وهو أيضا إبراء من حق غيره، وهو الواقع فيه، وهو أيضا إبراء من حق إيه؟ من حق غيره، من حق غيره الضمير عاد لمين؟ يعني من حق غير المالك. هو اللي وجع أخواننا أكرمك الله وانكسر الذراع الكريم، مش هو دلوقتي اللي لحق؟ من تسبب يضمر. يبقى من اللي له حق الآن؟ الذي وقع في هذا البئر وكسر، ربنا يعافينا جميعا. فهو هنا يقول وهو أيضا إبراء من حق إيه؟ من حق غيره، وهو الواقع فيه. يبقى إذن الملك ليس له علاقة بهذه المسألة. يبقى الوجه الثاني علل أكرمك الله جواز الطم أو الردم بتعليلين. التعليل الأولاني لأن الإبراء ما وجب ذا. الأمر الثاني أن من يملك هذا الإبراء هو الواقع فيه لا ملك الإيه؟ الأرض. إيه رأيك يا شيخ علي في الموضوع؟ نعم أحسن يا أخوانا المسألة إحنا مش عايزين يعني إيه نعم نعم أحسن هي المسألة المسألة إحنا مش عايزين نحير بقى. وكمان المسألة الإبراء إبراء كل شيء بحسب. هو الآن أكرمك الله هو يقصد إيه من مسألة الإبراء؟ إنه هو أيوة يتحمل مالك الأرض ضمان ما وقع. خلاص هي المسألة مسألة سهلة تمام. لذلك الصحيح أو الأقرب في هذه المسألة أن الضمان إنما يلزمه لوجود التعدي، فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي فزال الضمان، وليس هذا إبراء مما يجب، إنما هو إسقاط التعدي برضاه به. وهكذا ينبغي أن يكون الحكم إذا لم يتلفظ بالإبراء لكنه منعه من طمها لأنه يتضمن رضاه بذلك. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى. يا ابن بطل أغاني يا ابن. قال رحمه الله هو بقى ما فحرش، هو مش سعدي، قال الفحر دي ممكن ياخده شهرين ثلاثه. سيبك من سات الفحر، قام عامل ايه؟ قام كاشف الارض. قال لك الراجل دي ما شاء الله صاحب الارض، على طول كان بيجيب سمات من الدار وكان بيحطه فين؟ حطه في الارض. فاكرمك الله الارض عاليه عن الطريق ما يقرب من ثلاث اربع اصوات، شيء عجيب شيء عظيم. فقال لك احنا بدل ما نحفر ونأذن خلينا نعمل ايه؟ نقش اما ناخد شبر كده في طول الارض هيطلع كم مقطوره رد شيء طيب. فهو رحمه الله يقول ولو كعشاطا، انا حاسس يا شيخ شواطئ في الله انا ممكن انسى ما جعل الله لرجل منكم وبعدين ولادي الحلال كتير. شكله كده من بدري. ماشي يا اخوانا. يقول رحمه الله ولو كاشط الغاصب تراب الارض المخصوب فطالبه المالك برده وفرشه. خلي بالك من المسألة، طلبه المالك بإيه؟ قال له والله أنت طالما تبت إلى الله وإحنا نحسبك من الصالحين بعد التوبة، أنت مسألة سهلة خالص، أنت خدت كم مكتورة؟ قال له والله بص أنا أصدقك أنني كنت في حالة شديدة هذا الرد، بس طالما ان انا اتوى يبقى لازم ارضوا لك الحاجه الحاجه تحت. انا يا دوب اخدت 200 مكتوب. جه المساله صعبه. تقوم بقى جايب كام فاس كده تاخد بالك وتشوف كام واحد وتفرش كل الرجل ده اللي انت عملته فين؟ عملته فين؟ قال والله ده انا اسف ده انا غلطان اللي تبت الى الله. بقى قال بقى بعد ما توب الى الله هتعمل فيها العمله دي؟ بيقول له جماعة معلش عشان يبقى التوبة إن شاء الله كاملة يبقى ظبط المسألة. يبقى هنا بقول لك هنا إيه؟ بقول لك فطالبه المالك برده وفرشه لزمه ذلك. أنا مالك؟ أنت اللي خلاك تعمل العملة دي؟ طيب إن لم يكن له غرض صحيح؟ خلاص يعني ما فيش غرض صحيح. يجيبهم لك على رأس الأرض روح احمد ربنا. لأن كده كده الأرض عالية. احمد ربنا اللي هو تاب وساعده على التوبه تمام. يقول رحمه الله وظاهره وان لم يكن فيه غرض صحيح وهو احد الوجهين اطلقهما في المبدع وغيره قال رحمه الله خلي بالك، قال والله انا فعلا غلطه، ومن تمام التوبه لن ارد وافرش. لو انا هسهر على الفرش دوت شهر، طبعا التوبه بتحرك فين؟ جوه. جزاك الله خير. طيب، وان اراده يعني اراد الغاصب فرش التراب كما كان في الارض، اراد الغاصب فرش التراب كما كان فين؟ في الارض. واباه المالك قال له لا يا عم الحاج، قال انت كفايه اللي انت تبت، هاتها بس على راس الارض. اباه مين؟ المالك. طيب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا اخوانا في المساله دي؟ هي يعني من جنس المساله اللي فاتت. ينظر هل للغاصب اكرمك الله مصلحه في الفرش ولا ليست له مصلحه في الرد والفرش، ولا ما لهوش مصلحه؟ تمام. ان كانت له مصلحه في الرد يعني لازم نجيبها له، لازم ننجله، لان هو طبعا اكرمك الله ال 200 المقطوره ده اتعمل فيهم وين ما خدته؟ طبعا هو برضو كان يعني ويا دوبك خدوا ارتفاع ثلاث ادوار، خدوا اكرمك الله الرد. فطبعا بعد ان تاب الى الله سبحانه وتعالى عايز بقى ينتفع بالجرابيط دي. تمام. فالان في ضرر سيقع على مين؟ على الغاص. تمام. او طرحه في ملك غيره الثالث خالص بعيد عن مين؟ بعيد عن المقصوم منه والغاص ده. ما انا عايز برضه. او في طريق يحتاج الى تفريغه، طريق اكرمك الله سد على الناس وهم ماشيين، هم يقول وان اراده الغاصب اباه الملك فله، اي فله اي الغاصب فعله لغرض صح. مثل أن كان نقله إلى ملك نفسه فيرده لينتفع بالمكان، أو كان الغاصب طرحه في ملك غيره، أو في طريق يحتاج إلى تفريغه أعطاه لا لغرض صحيح، فلا يمكن منه بلا إذن المالك، لأن فيه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه لغير حاجة. مسألة أخونا واضحة؟ طيب مسألة أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى وإن غصب حبا فزرعه. يبقى عمل ايه؟ غصب الحب وزرع. او غصب بيضا وحطه تحت ايه؟ اكرمك الله تحت بطتين كده. فطبعا البيض خلي بالك ما كانش شوية، كان مثلا انه بتاع 2000 3، فطلع 3-4000 كتكوت صغير. او غصب بيضا فصار البيض فراه، او غصب نوى فغرسه فصار غرس شجر، او غصب غصنا، غصن شجره فجر دبه في الارض فطلع ايه؟ شجرا. نعمل ايه في الموضوع ده؟ لم نبدا. ايوه يا شيخ زكريا، فكره الامكانه دي بتبقى حلوه قوي. تمام، اللي بتحتمل يعني وكده احسن. احسن، هذا كلام قول. طيب وهذا كلام جيد ايضا. وهذا كلام جيد. أحسنت. نعم. أيوة يعني يعمل إيه؟ يعني يعمل إيه يعني؟ يبقى يرد الأصل بنمائه. طيب أحسنت. قال هنا رحمه الله رده الغاصب لمالكه لأنه عين مال مالكه ولا شيء له في عمله لأنه تبرع به. وهذا اخوانا مسألة احنا اخذناها تشبه ايه؟ الزيادة المتصلة والزيادة الايه؟ المنفصلة. الزيادة المتصلة والزيادة الايه؟ الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة ترد لمن؟ لانها نمت على مال المال، نمت على مال مين؟ قال في الشرح: ويتخرج اول يتخرج ان يملكه الغاصب. واخدين بالكم مساله التخرج او التخريج؟ التخريج جمله التخريج ايه؟ الشرح الكبير. هو هنا بيقول يتخرج، يعني الامام احمد رحمه الله تعالى ملهوش يعني كلام في لين، ملهوش كلام في عين هذه المساله، فهو يعني يقيس على مساله شبيهه. فالتخريج في المذهب انما هو عباره عن قياس على مساله لم ينص عليها الايه؟ الامام. قال في الشرح: ويتخرج ان يملكه الغاصب كما قصر الثوب او قصر الثوب او ضرب الفضه لكون غيره بفعله. يعني هو عايز يقيسها هي على ايه؟ كما ان انت اكرمك الله قلت اما خد الغزل نسجه، اخذ الغزل وايه ونسجه، فطالما هو تحاور عن صورات الحقيقيه وهناك احد القولين يملكه يبقى هنا نفس المساله بالضبط. لكن اخوانا والله اعلم الاقرب هنا هو القول الاول. لماذا؟ نعم، لكن القول الاولاني اضبط، لان النماء جاء عليه على الاصل نفسه. النماء انما هو على اصل الايه؟ على اصل الشيء. اصل الشيء هو الذي تسبب فيه، فهذه زياده اما زياده منفصله او متصله، فهي نماء متصل او منفصل. يعني انت مثلا تقول زياده متصله الحب نفسه باق على حال، لكن صار ايه؟ صار سنبلة. والبيض نفسه نعم نعم ماشي تحتمل، وتحتمل العين الحبة ايه؟ ايوه نعم اكرمك الله. يبقى احنا التخرج هذا احنا عايزين نفهمه ليه هو نخرج؟ خرج على ان هو تصر الصورة الحقيقية هنا ايه؟ الصورة الحقيقية للعين خرجت عن صورته، فطالما هي خرجت عن صورتها يبقى نفس الكلام في مسألة الثوب إذا غسل، وفي مسألة الغاز إذا نسج ونحن. ثم يقول رحمه الله مسألة: وإن نقص المغصوب ولو كان نقصه بنبات لحية عبد أمرض، أو كان نقصه بذهاب رائحة مسك أو قطع ذنب حمار ونحوه ضمن نقصه. عايز أقول هنا إيه؟ كلام واضح. الشيء المقصود إذا نقصت قيمته حتى وإن لم يكن هناك تعدي، حتى وإن لم يعني مثلا يبقى فيه جناية عليه، يعني مثلا أكرمك الله غصب العبد دي كان الولد كان لسه صغير وحليوي، نسأل الله عز وجل السلام والعافية، إن شاء الله بعد ما نفتح إن شاء الله اليابان في هذه الدول، يعني الواد يكون بس عنده كده 13 سنه كده ولا حاجه، ايه شكله حلو زي ما بيقول لك يفتح النفس، لان ما فيش ايه ليه ايه لحية امر، والنظر لامر اذا كان لشهوة لا يجوز. الامر اذا كان النظر لشهوة لا يجوز، تمام، لكن هو بيفتح النفس، انت بقى شوف بيفتح نفسك ليه. الحاصل كانت قيمته لما كان امرض كانت قيمته مثلا بتاع 10,000 جنيه، الواد عنده 13 سنة يعني على وش ايه؟ على وش دلوق. خدوا سنة واثنين وثلاثة. فطبعا يعني هو اللحية برضو هو تابع الله وأسلم. وكان اللي غصبه كان على السنة الحمد لله. خدت بالك من الوقت؟ فالواد التحت. إما التحت القيمة بقت بعد ما كانت 10,000 جنيه بقت قد ايه؟ لا ده نزل للأسف الشديد. يا خبر ابيض ليش؟ تفضل يا غيران انا ببص عليك اهو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. تفضل يا غيران. ما عزم قطع ذنب حمار وده بقطعه ليه وحيد حمار اكرمك الله او البغلة والكلام ده اما بيبقى بديله بيعمله قد ايه يبنى 1000 ورص 2000 دلوقتي طبعا اما ايه مسلم يمشي بدون ده ما ينفعش صعب على الناس فقال لك اعمل حد عشان الديل دهوت الديل دهوت اللي ما بيتاكلش نزل الحمار لصوامده يضمن كل هذا يقول ضمن نقصه الحاصل قبل رده لانه ضمان مال من غير جنايه فكان الواجب خلي بالك لانه ضمان مال من غير جنايه الجنة لو جنى يعني الحمد لله لو جنى هو الغاصب هو اللي قطع الدين او اكرمك الله حالك لحيه الوله يعكس بقى المساله كان واخده بلحيه وكان الناس الحمد لله يعني المجتمع محسنه فعشان العبد ملتحد حاجه شيء عظيم فكان يعملوا 20,000 جنيه فالمهم حط قال ما بيحبش دماء الناس السنين دي فيعمل عاهه مزمنه فين في اللحيه بتاعته فما عادتش اللحيه بتمدد القيمه بتاعته نزلت 5,000 جنيه يبقى يضمن 15 لكن الجنايه ان شاء الله ستاتينا فكان الواجب ما نقص اذ القصد بالضمان جبر حق المالك بايجاب قدر ما فوت عليه انت مش هذا النقص فوت على مين؟ على المالك ولانه لو فات الجميع لوجبت قيمته فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة كغير الحيوان. يعني عايز أقول لك هو لو العبد دي مات هيضمن ايه؟ سيضمن العبد كاملا كذلك لو فاتت منه لو نقص منه يعني بعض الثمن. ركز بقى معايا في المسألة اللي بيجيبها دي. يقول رحمه الله: ولا يضمن الغاصب ربحا فات بحبس مال تجارة عن مالكه مدة يمكن أن يربح فيها لأنه لا وجود له. واحد غاصب لقى واحد طبيب صيدلة عنده 3-4 صيدليات ان شاء الله العمليه معاك حلوه. فقام عامل ايه؟ ذهب الى صيدليه من هذه الصيدليات وغاصب ما فيها من دواء. غاصب ما فيها من ايه؟ من اكرمك الله نزل بتاعه جنب سافر بره. مش هذا المال معد للتجاره ام ليس معدا للتجاره؟ معد تجاره. كان اكرمك الله هذا الصيدلي في هذا الشهر لو تاجر او كده فيه كان مثلا يعني بارك الله بيكسب ما كسب حلو. يعني الصيدلية مثلا ب 20,000 جنيه كان يخبط له 5 تمام يكسب 5,000 هل يقال بأن هذا الغاصب الذي غصب هذا المال وكان معدا للتجارة و إلى آخره هل يغصب ما ترتب عليه من ربح فوات هذا الربح؟ يقول هنا رحمه الله تعالى: لا يضمن. لماذا؟ لأن الربح نفسه غير إيه؟ غير موجود. لا سيما وممكن يكون ثمن العلاج ممكن ينزل، ما يبقاش فيه إيه؟ ما يبقاش أصلا فيه ربح. مسألة أخرى. ثم يقول رحمه الله: ونص الإمام أحمد في طيرات جاءت إلى قوم. غصب العين، غصب المحل ماشي يعطى له أجرة الإيه؟ أحسنت، أجرة المحل، لكن عين الماء، الكلام في عين الماء. أحسنت، هو طبعا المحل، لأن المحل مثله يعدل الأجرة، فالمحل كمحل يبقى فيه أجرة، لكن عين الماء الربح هنا ما جاء بعد هو غير مضمون، ممكن ينزل وممكن يطلع. أحسنت. ثم يقول رحمه الله: ونص الإمام أحمد رحمه الله، احنا عايزين نخلص عند قوله فاصل إن شاء الله. ونص الإمام أحمد رحمه الله في طيرات جاءت إلى قوم.